بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالأسماء والصفات وإثبات الأسماء والصفات، نعم، وذكرنا أيضا أصول أهل السنة والسلف في مسألة إثبات الأسماء والصفات، وأنه قائم على ثلاثة أصول في هذا. ثم ذكر أيضا المؤلف بعض خصائص الربوبية لله تبارك وتعالى، وأنه فعال لما يريد، وأنه لا يسأل عما يفعل. فهل الله عز وجل يظلم العباد؟ لا يظلم، ولا يجوز أن يقال يظلم عنده، كذلك لا يقال يجوز له أن يظلم، لا يقال يظلم، ولا يقال أنه يجوز له أن يظلم. المعتزلة يقولون يظلم، الأشاعرة يقولون هو لا يظلم لكن يجوز له أن يظلم. هذا كله في حق الله لا يجوز. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمون. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه ونفاه عن نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. فهذا هو المعتقد. أما المعتزلة يقولون نعم قد يعذب العاصي بغير ذنب أو الطائع بغير ذنب. وتعرفون السفاريني في منظومته قال وجاز للمولى أن يعذب الورى بغير ما ذنب، بغير ما جرم، بغير ما ذنب جرى، نعم، بغير ما ذنب أو جرم جرى، وجاز للمولى أن يعذب الورى. هذا كلام الأشاعرة، نعم، وجاز للمولى أن يعذب الورى. التفاريني فيه بعض الانتقادات في منظومته، وهذا الكلام هو كلام الأشاعرة، وجاز للمولى أن يعذب الورى أي الخلق بغير ما ذنب ولا جرم جرى، يعني يجوز له أن يعذبهم. ويستدلون بحديث زيد بن ثابت لو أن الله عذب أهل سماواته ما كان ظالما لهم. وهذا الكلام يقال لو أن الله عذب أهل سماواته وهم ظلموا أنفسهم، وإلا لا يعذب الله عز وجل. وما ربك بظلام للعبيد، واضح. فهذا هو الواجب عليك أيها السني أن تعتقده في حق الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل لماذا أدخل هؤلاء النار؟ يقال بعدله. هل الجنة لهم؟ لا، ليست لهم، هي فضلة، فضل من الله عز وجل أعطاها الله عز وجل لعباده، وعذب هؤلاء العصاة أو الكفرة بعدله، وإلا ما امتنع عنهم شيء هو لهم، هي لله عز وجل، واضح الآن؟ فلا ينسب إلى الظلم لله عز وجل. القدرية أيضا تنسب الظلم، تقول الله عز وجل يعذب الخلق ظلم، قدر لهم أنهم يقعون في كذا ويقعون في كذا، وهذا كله باطل في حق الله عز وجل، واضح؟ طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وخلق آدم عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام بيده. آدم أبو البشر، أول أنبياء الله عز وجل بإجماع السلف أنه أول الأنبياء. أما أول الرسل هو نوح، وأما ما حكي عن إدريس فجاء في حديث لا يصح أنه أول الرسل، والصحيح أن نوح أول الرسل، أول الرسل بإجماع أهل العلم. وأيضا الحديث يا نوح أنت أول الرسل، فالصحيح هذا هو. أما ما نقل الخلاف في أن إدريس أول الرسل ليس بصحيح. أما آدم أول الأنبياء، آدم يعتبر من أول الأنبياء. خلق آدم عليه السلام، يجوز أن يقال عليه الصلاة والسلام ويجوز أن يقال عليه السلام، كل هذا جائز، وإجماع العلماء منعقد على جواز، على جواز الأمرين، يجوز لك أن تقول عليه السلام ويجوز لك أن تقول عليه الصلاة والسلام. خلقه بيده في إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، وصفة اليد ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. بالكتاب قوله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأيضا مما خلق أيدينا أنعاما. وأيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا آدم خلقتك بيدي، كما جاء في الحديث الطويل. وأيضا هناك أدلة أخرى أن الله عز وجل إذا تصدق العبد أخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، وما أشبه ذلك من الأدلة، وهي كثيرة متضافرة تدل على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. بل قالت اليهود يد الله مغلولة، ماذا قال الله عز وجل؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، أثبت لنفسه اليدين. فلو كان إثبات اليد منكرا لما أثبته لنفسه، أو كان عجزا لما أثبته لنفسه، أو كان تشبها لما أثبته لنفسه، ولكن قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أنكر عليهم قولهم ماذا؟ قولهم ماذا؟ غلت أيديهم، قالوا يد الله مغلولة، يعني ليست كريمة. ماذا قال الله عز وجل؟ غلت أيديهم، هم الذي فيهم البخل. ومعروف أن اليهود قوم بهت وقوم بخلاء يحبون المال، فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. واضح الآن؟ فأثبت لنفسه اليد، وأجمع السلف على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى وأنها يد حقيقية. هذا هو مذهب السلف. أما من قال أنها يد لكن ما نعرف ما معناها، هذا تفويض وهذا مذهب باطل. أو من أوله فقال بمعنى النعمة والقدرة، هذا مذهب باطل. فالمفوضة يقولون نثبت أن الله عز وجل له يدان، لكن لا نعرف ما معنى اليد. الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، فلا يثبتونها يدا. والصواب أنها يد حقيقية، معنى اليد واضح، لكن لا نعرف كنهها أي كيفيتها. الكيفية لا نعرف، ولا يجوز لنا أن نبحث عن الكيفية، واضح؟ فإذا أثبتنا يجب علينا أن نلتزم بالتزامات. ما هو هذا الالتزامات؟ أن الله عز وجل أولا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثانيا ألا نتصور كيف هذه لعلها كذا، أو نأتي بتخيلات، لا يجوز هذا في حق الله، لا يجوز. واضح الآن؟ أن نتخيلها يد كذا أو كذا، لا يجوز الخوض في كيفيتها، لأننا لسنا مأمورين بذلك، لسنا مأمورين بالخوض في مسألة الصفات، في كيفية الصفات، في كيفية الصفات. بل الواجب علينا تفويض الكيفية وليس تفويض المعنى. تفويض الكيفية أي أن هذا في علم الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، واضح؟ فهذا هو الواجب علينا في إثبات اليدين. لا نقول يستلزم أن تكون جارحة، لا نقول يستلزم أن تكون أجزاء، لا ما يجوز هذا. الخوف في هذا الكلام السكوت عنه، قف حيث وقف القوم. نعم، قف حيث وقف القوم، لا تخوض في هذا الباب ولا ينبغي لك. فالخوض في هذا الباب يعتبر ماذا؟ شين، وليس بزين. طيب، أولته المفوضة طبعا قالوا الله أعلم بالمعنى. يقال لهم هل يخاطبنا الله عز وجل بمعاني لا نعرفها؟ طيب لماذا رد على اليهود فقال بل يداه مبسوطتان وهم يقولون يد الله مغلولة؟ فالمفوضة شر المذاهب كما قال الإمام أحمد. أولته الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فقالوا بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة. يقال لهم لماذا اختص الله عز وجل قدرته وقوته لآدم؟ أليس قد خلق الخلق كلهم بقوته وبقدرته؟ نعم، لماذا قال لآدم خلقتك بيدي ويقول لإبليس خلقته بيدي، وإبليس قد خلقه الله عز وجل، أليس بقوة الله؟ خلق الخلق أجمعين بقوة الله؟ نعم بقوته. أيضا الذين فسروها بمعنى النعمة، يقال هل اليهود لما خاطبت الله عز وجل فقالت يد الله أي نعمة الله مغلولة، هل النعمة تغل الغل لا يصب بالنعمة. واضح الآن؟ النعمة فضل ما فيها غلول أصلا، النعمة ما فيها غل. فكيف يقولون نعمة الله مغلولة؟ فيقول الله عز وجل بل نعمتاه مبسوطتان. ولماذا أثناهما؟ قال نعمتاه، فيقول نعمة كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعمة فضل، فكيف يكون فيها غل؟ واضح؟ أو غل أو ما شابه ذلك، أو بمن يسميها بقوة. الله عز وجل معه قوة واحدة، قوة عظيمة، فكيف يقال قوتين وهنا قوة؟ فهم خالفوا إجماع السلف في المعاني. ثانيا خالفوا أهل اللغة في هذا، خالفوا أهل اللغة في هذا، لأن السياق لا يدل على ماذا يا إخوان؟ لا يدل على إثبات النعمة أو القدرة، إنما يدل على إثبات يد حقيقية. واضح الآن؟ بل يداه مبسوطتان، والبسط يكون من ماذا؟ ممن له اليد الحقيقية، ممن له اليد الحقيقية. فيرد عليهم بهذا، فيرد عليهم بهذا، لماذا خص الله عز وجل آدم بالقوة والنعمة كما تقولون؟ أو ولماذا؟ وهل النعمة تكون فيها غلول؟ نعم، هل يكون فيها غلول؟ لا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يد تليق بجلاله بلا اعتقاد كيف أي كيفية. هذا هو الواجب علينا، ألنا لا نبحث عن كيفية يد الله عز وجل، لا يجوز السؤال ولا الخوض في هذا. واضح الآن؟ الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، ما هو الواجب علينا؟ أن نسلم. هذا هو مذهب السلف، السلف مذهب أعلم وأحكم. قال بلا اعتقاد كيف يداه، نعم كما تقدم معنا، أي أننا لا نخوض في هذا، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. نعم، الله عز وجل ما نطق، ما بينا كيف هذه الصفة، لا نقيسها بصفات المخلوقين ولا نمثل لها صفة أو نتخيل لها صفة. واضح الآن؟ هذا هو الواجب. ما هو الواجب علينا؟ إثباتها حقيقة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف لا نبحث عن الكيفية، من غير تعطيل لا نعطل معناها فنقول معنى اليد بمعنى النعمة، من غير تحريف أي نحرف أيضا المعنى لأن المحرف معطل، تمام، وأيضا من غير تمثيل أي أن تشابه ماذا؟ يد المخلوق أو من المخلوقات الذي خلق الله عز وجل. قال طيب، واضح أخوان؟ قال ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول ولا العرض ولا الغلب والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. هنا المؤلف أراد بهذه الكلمات سد الباب على طريقة المعطلة لئلا يكون لهم مدخل في رمي أهل السنة بالتشبيه. فالمؤلف ذكر هذه العبارة ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح والطول لماذا؟ يريد يرد على المعتزلة الذين يقولون أنتم إذا أثبتتم اليد معناه أن له أعضاء معه جوارح. فأراد بعض أهل السنة واستعمل بعض هذه أهل السنة هذه العبارة كالطحاوي أيضا استعمل هذه العبارة وغيره استعمل هذه العبارة، أرادوا بذلك رد على من؟ على المعتزلة ومن شابههم في قولهم أنكم إذا أثبتتم يد لله عز وجل معناه أنكم أثبتتم جارحة، أثبتتم أعضاء، أثبتتم أجزاء، فردوا عليه. لكن هذه العبارات ما عرفها السلف، وهذه من الأشياء التي انتقدت على المؤلف. الواجب علينا يقول ليس كمثلي شيء وينتهي من هذه العبارة، فكان الاستغناء عنها أفضل، فيأتي بالنفي المفصل للصفات أو النفي المجمل. واضح؟ فيقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ويكفي في هذا وأنه لا يشابه الخلق هكذا لا حرج من هذا. أما ذكر بعض أجزاء وتفصيل هذا الخوض فيه ما عرفه السلف، فهذه من العبارات التي أخذت على المؤلف. لكن هل معناه يعني هو يريد مراد صحيح؟ نعم يريد مراد صحيح، رد على المعتزلة، لكن اللفظ ما ينبغي. هو يريد أن يقول نحن نثبت، لكن ليس معنى إثباتنا يدل على أن له أعضاء وله جارحة، واضح؟ فهذا قصد المؤلف. قال ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول ولا العرض ولا الغلظة والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثل شيء. يعني لو قال ليس كمثل شيء كان أفضل من هذا الكلام. تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام، كل هذا الفقرة تدل على ماذا؟ على إثبات صفات الله تبارك وتعالى وأنها لا تشابه صفات المخلوقين. ثم قال ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. طيب هنا معنى في النسخة حق ابن عزون ولا يقولون إن أسماء الله غير الله، أما في نسخة ابن قدامة الذي حققها الخميس فيها ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل مخلوقة، يعني ففي نسخة لأن هذا في كتاب ذم التأويل لابن قدامة. طيب قوله ولا يقولون مخلوقة أو أن إن أسماء الله غير الله هو المعنى ظاهر واحد، المعنى ظاهر سنشرحه. ففي نسخة أو في نسخة ذم التأويل لابن قدامة، لأن ذكر ابن قدامة معتقد الإسماعيلي أنه قال ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل مخلوقة، لأن من قال أن اسم الله عز وجل مخلوق كافر ولا يشك في كفره، وقد أجمع السلف على كفر من قال إن أسماء الله مخلوقة، صفات الله مخلوقة واضح أو أسماء مخلوقة. طيب ما الفائدة من هذا الكلام؟ الآن واضح اختلاف النص لكن ما يضر. الآن ما الفائدة من هذا الكلام؟ قوله إن أسماء الله غير الله لا يقولون هذا الكلام أهل السنة، لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون إن قلت اسم وأخذت منه صفة تعددت الذوات، يعني سيكون لنا 100 رب لأن معه 100 اسم فيخرج منه 100 رب مر فيتعدد الذوات فتتعدد الذوات، واضح الآن؟ فذواته تعددت، فأرادوا بهذا أن يفصلوا الأسماء عن ماذا؟ عن الصفات، الأسماء عن الصفات، فهم يريدون بهذا أن يصلوا إلى شيء أن صفات الله عز وجل مخلوقة، وأرادوا بهذا أن القرآن مخلوق، كل هذا يريدون أن يصلون إلى أن القرآن ماذا؟ مخلوق، فيقولون أن صفات الله عز وجل مخلوقة، أن صفات الله عز وجل مخلوقة، ولذلك إذا أثبتنا الصفة معناه تعدد الذوات، فإذا ماذا نقول في صفاته؟ قالوا مخلوقة. أرادوا بهذا أن يصلوا إلى مسألة ماذا؟ خلق القرآن، واضح؟ أرادوا بهذه المسألة خلق القرآن. أيضا أحدثوا مسألة وهي تعتبر من حماقات المعتزلة والجهمية، بل الذي يقال فيها علم لا ينفع وجهالة لا تضر، وكما قال أيضا ابن جرير الطبري في كتاب صريح السنة قال وأما القول في الاسم أهو للمسمى أو المسمى أو غيره قال فإنها من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها يتبع ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين وحسب امرئ من العلم به والقول فيه. أحدثوا بدعة وهي بدعة ماذا؟ الهل الاسم، انظر كلام فلسفي، هل الاسم هو المسمى، هو المسمى يعني عين المسمى، أم لغير المسمى؟ لغير المسمى. ماذا أرادوا بهذا؟ أرادوا شيء، فوضعوا هذا السؤال فقالوا: هل الاسم الذي تقول لفلان أنت اسمك محمد، أنت اسمك كذا وكذا، هل هذا هو نفس المسمى محمد أو عبد الله، قد يكون كافر، هل هو نفس المسمى أو غير المسمى؟ ماذا أرادوا بهذا؟ فلسفة، كلام فلسفي، أرادوا بهذا بدعة يصلون إليها، أرادوا بذلك إيش؟ بدعة يصلون إليها. قالوا: لو قلنا نفس المسمى تعددت الذوات، فلو قلت الله عليم، عليم ذات، إذن إله، الله حكيم ذات، إذن ماذا؟ إله، فهذا إله وهذا إله وهذا إله، إذن سنعبد آلهة، قالوا، فيجب علينا أن ننفي الصفات. انظر، أرادوا بهذا أن يصلوا إلى مغزى لهم، وهو أنهم إذا أثبتوا هذا الكلام فمعناه يثبتون تعدد الذوات، تعدد الذوات. رد عليهم ابن القيم بكلام هنا في البدائع، بدائع الفوائد، قال: أجاب أهل السنة على المعتزلة القائلين بخلق القرآن وقالوا: كلامه تعالى داخل في مسمى اسمه، فالله تعالى اسم للذات الموصوفة بصفات الكمال، ومن تلك الصفات صفة الكلام، كما أن علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره غير مخلوقة، وإن كان القرآن كلامه وهو صفة من صفاته فهو متضمن لأسمائه الحسنى، فإذا كان القرآن غير مخلوق ولا يقال إنه غير الله، فكيف يقال إن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه مخلوقة أو غيره؟ واضح الآن؟ فأيضا أرادوا بهذا أن القرآن مخلوق، أرادوا بهذا أن القرآن مخلوق. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا قلت أن الله عز وجل يتكلم، أن الله عز وجل يتكلم ووصفته بالمتكلم وسميته بالكليم وما أشبه ذلك، هذا معنى أنك ماذا؟ أنك تعدد الذوات، أنك تعدد الذوات. فإذا ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يخرجوا الصفة عن الاسم فيثبتوا الأسماء وينفون الصفات. لماذا؟ لأن الصفات يقولونهم مخلوقات، مخلوقات. واضح الآن؟ فرد عليهم ابن القيم بهذا الكلام، أن أهل السنة ردوا عليهم قالوا: كيف هي صفة والصفة متعلقة إيش؟ بالذات. هل أنت صفاتك غير ذاتك؟ أنت أولا أيها البشر صفاتك غير ذاتك؟ هل يقال لك الشجاعة، الشجاعة منفصلة عنك؟ من يقول هذا الكلام إلا أحمق؟ ما أحد يقول هذا الكلام إلا إيش؟ إلا أحمق. فهو يقول لهم: كيف تقولون هذه مخلوقة والذات غير مخلوقة؟ إما تقولوا كلها مخلوقة وإلا تركوا. لو قالوا مخلوق لكفروا، لو قالوا مخلوق لكفروا. لكن انظروا يا أخوان بلادة عقولهم، انظروا إلى الفلسفة التي يحدثونها. فكالاسم للمسمى هذا يعتبر من حشو الكلام، وهذا من الأقوال المبتدعة. هل الاسم المسمى وكذا أيضا من الأقوال المبتدعة، هل إيماننا مخلوق أو ليس بمخلوق؟ هذا السؤال أولا، طرح السؤال بدعة، طرح السؤال بدعة. لماذا؟ ما هو المغزى من هذا الكلام؟ إن قلت لهم إيماننا مخلوق، إذن قراءتك للقرآن مخلوقة. انظر ماذا يريدون يوصلون. أتوا أيضا بمسألة تسلسل الحوادث، أن الحوادث لا بداية لها ولا نهاية لها، أو لها بداية أو لها نهاية، كل هذا أيضا حشو، حشو بذلك. ماذا يريدون أن يصلون؟ كل ذلك يا إخوة يريدون أن يفصلون أسماء الله عن ذاته، صفاته عن ذاته. هل الله عز وجل خالق؟ يقولون لا، ليس خالق إلا بعد ما خلق، ليس بخالق إلا بعد ما خلق. انظر، هكذا يقولون أنه لا يقال له خالق إلا بعد ما خلق، قبل ليس خالق. فمعناه إذا ابتدأ معناه خلق، أي خلق صفة الخلق، خلق صفة إيه؟ الخلق. هذا كلام باطل وكلام فلسفي أيضا، أنتم قد لا تستوعب ذلك. فهم يريدون بذلك هذه البدع، فيطرحون هذه الأسئلة: هل إيمانك مخلوق؟ إن قلت لهم نعم، إذا قراءتك للقرآن مخلوقة، فإذا أصل القرآن مخلوق، وهكذا فيبدأون بهذا. فتقول لهم هذا القول مبتدع. هل الاسم المسمى؟ هذا القول مبتدع. تسلسل الحوادث قول مبتدع. نعم الله عز وجل لا أول له ولا نهاية، هكذا تقول بأسمائه وصفاته وبذاته، لا أول له ولا نهاية. لا تقول ابتداء تسلسل حوادث، خاض فيها من خاض كابن أبي العز في شرحه للطحاوية وجماعة أيضا من أهل العلم، وهذا الكلام يعني نسب أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية وبعضهم برأ شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة تسلسل الحوادث، حوادث لا أول لها، كل هذا كلام فلسفي. وأيضا أشياء كثيرة خاضوا فيها المعتزلة يريدون بذلك إبطال عقيدة السلف. المعتزلة يا إخوان عقلانيون وعندهم فلسفة، عقلانيون وعندهم فلسفة يريدون إبطال هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في حق الله تبارك وتعالى، فأحدثوا مثل هذا الكلام. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.